بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قال لا نكاح إلا لولي. باب من قال لا نكاح إلا لولي، لقول الله تعالى: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. فدخل فيه السيد: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، بلغن أجلهن انتهت عدتهن، فإنما تكون في لها عدة إذا دخل بها فتكون سيدا، فكيف يعضلها إن كان يمكنها أن تزوج نفسها؟ فلا يكون هناك معنى للنهي إن كانت هي تزوج نفسها. فإذا نهى الله عن العضل وهو منع المرأة من التزوج، دل ذلك على أن الأمر للأولياء، وإذا كان الخطاب لهم السيد وكذلك. وقال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا تنكحوا خطاب أيضا للأولياء، ولو كان الخطاب لو كان التزويج النساء لقال الله: ولا تنكحن المشركين حتى يؤمن، لكن قال هنا: ولا تنكحوا، أي لا تزوجوا. فدل ذلك على أن التزويج إنما يكون للرجال، للأولياء يزوجون من جعله الله عز وجل تحت ولايته من النساء. وقال: وأنكحوا الأيام منكم. وأنكحوا، زوجوا، والأيم من لا زوج لها. ذكر في الباب عدة أحاديث، الأول منها عن عائشة عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأة فيه: إذا طهرت من طنفها، أي من حيضها، أرفدي إلى فلان فاستبضئي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إلى أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت فهو ابنك يا فلان. تسمي من أحبت باسمه فألحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها، هن البغايا، كنا نصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها دمعوا لها ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطته به، ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. شاهد طبعا أنه ليس هناك نكاح إلا أن يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، إذا لابد أن يكون هناك ولي، وغير ذلك مهدوم. حديث ثاني، حديث عائشة في قوله تعالى: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت: هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها، فيرغب عنها أن ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها. يعضلها يمنعها من الزواج، هي لا تعجبه، يرغب عنها، لا يعجبه شكلها، ولكن لا يريد أن يزوجها لغيره، لا يتزوجها هو ولا يزوجها لغيره لأجل المال، لأنها ممكن تكون ابنة عمه توارثها مثلا من الجد شيئا مشتركا، فيخاف أن يدخل رجل غريب يكون زوجا لها فيعضلها. فالدليل كونه يعضلها دليل على أنها لا تتزوج إلا بإذن وليها أو بأمره أو بولايتها. فإذا لو كانت تتزوج من نفسها بلا ولي لذهبت تتزوجت، ولا لما كان هناك معنى العضل كالآية. الحديث الذي بعده هو الثالث. ها؟ يرغب عنها يرغب فيها، يرغب عنها أن ينجحها، يرغب أن ينجح عنها يعني لا يريد أن ينجحها. حديث الثالث عن سالم أن ابن عمر أخبره أن عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر توفي بالمدينة، فقال عمر: لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة. فقال: فأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة. إذن الولي هو الذي ينجح يزوج. الحديث الرابع عن الحسن قال: فلا تعضلوهن. قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء أختها، فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: فلا تعضلوهن. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه. قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب من قال لا نكاح إلا بولي، استنبط المصنف هذا الحكم من الآيات والأحاديث التي ساقها، لكون الحديث الوارد بلفظ الترجمة على غير شرط، الذي هو المشهور فيه حديث أبي موسى مرفوعا بلفظه لا نكاح إلا بولي، لفظ الترجمة هو باب من قال، وما جزمش حتى أن القائل هو النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ليس على شرط، ولكنه حديث صحيح في الجملة بطرقه وشواهده. أمثل الطرق هو حديث أبي موسى مرفوعا الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. قال الترمذي بعد أن ذكر الاختلاف فيه: وأن من جملة من وصله إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه، ومن جملة من أرسله شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة، ليس فيه أبي موسى رواية، ومن رواه موصولا أصح لأنهم سمعوه في أوقات مختلفة. وشعبة وسفيان وإن كان أحفظ وأثبت من جميع من رواه عن أبي إسحاق لكونهما سمعاه في، لكنهما سمعاه في وقت واحد، من أدلة صحة إثبات الموصول إن الذين رواه موصولا سمعوه في وقت سن مختلف. دول طلبوا شعبة وسفيان طلبوا يعني الحديث سمعوا من أبي إسحاق في وقت واحد، والآخرون واحد بقى سمعه صغير وثاني سمعه وهو كبير، رواه موصولا بذكر أبي موسى فيكون حديث حديث مرفوع موصول وليس مرسلا ضعيفا. قال ثم ساق من طريق أبي داود الطيرسي عن شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي؟ قال نعم. قال وإسرائيل ثبت في إسحاق. ثم ساق من طريق ابن مهدي قال ما فاتني الذي فاتني من حديث ثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم. أبي إسحاق السبيعي اللي هو الرب. فممن رواه هو من إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي غردة عن أبي. إذن فإسرائيل كان من أثلث الناس فيه. الرجل المهدي اتكل على رواية إسرائيل ففاتوا أجزاء من رواية أبي إسحاق إيه؟ إسرائيل لأنه كان معتمد على مين؟ على إسرائيل. فإسرائيل إذن كن هو ورواه وصولا وعن أبي موسى عن أبي وردة عن أبي موسى ذكر الصحابي يبقى إذن هو إيه؟ يعني ثبت فيه فيحتج برفع بوصل. قال ثم ساق من طريق المهدي ما ذكرنا قال وأخرج المعزي عن عبد الرحمن المهدي قال إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة وسفيان. مع أن شعبة وسفيان الثوري أثبت في الجملة ولكن في أبي إسحاق خصوصا. وأسند الحاكم من طريق علي بن المديني ومن طريق البخاري والدهلي وغيرهم أنهم صححوا حديث إسرائيل هو الحديث لا نكاح إلا بولي. ومن تأمل ما ذكرته عرف أن الذين صححوا وصله لم يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط بل القرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل الذي وصله على غيره. وسأشير إلى بقية طرق هذا الحديث بعد ثلاثة أول. على أن في الاستدلال بهذه الصيغة في منع النكاح غير نظرة لأنها تحتاج إلى تقدير. فمن قدره نفي الصحة نفي الصحة استقام له ومن قدره نفي الكمال عكر عليه. طبعا ده كلام ضعيف بقى. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي النفي لذات الشيء إذا تعذر حمله على الحقيقة وجب صرفه إلى أقرب المجازات وهو نفي الصحة. ده على قول من يقدر أو يقال هذا نفي للحقيقة ولكن الشرعي فهو فعلا يوجد منهم تزويد لما المرأة زوجت نفسها ده مش زي الزنا لكن لأنها تزوجت بشهود لكن في عقد يعني لكن ما هو العقد هل هذا عقد باطل أم صحيح. الكلام على ذلك. فالصحيح لكلمة لا صلاة لا نكاح لا حج لا صيام ونحو ذلك يبقى نفي من الحقيقة الشرعية تدل على بطلان هذا الأمر المنفي. نفيت الحقيقة الشرعية وليس نفيت الحقيقة اللغوية أو التي أو العرفية التي تعرف الناس على تسميتها بذلك. فكونها توجبت ولكن غير موافقة للشرع تبقى بطلة. فالصيغة صريحة في الدلالة على أنه لا نكاح إلا بولي وأن النكاح بغير ولي باطل كما دل عليه الحديث الآخر كما اللي هو الأدلة المذكورة في غير هذا الحديث لكنه أحد الأدلة وأوضحها. قال لقول الله قول البخاري لقول الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أي لا تمنعوهن. وسأتي حديث معقل في آخر الباب آخر حديث الباب بيان سبب نزول هذه الآية وجه الاحتجاج واضح كما ذكرنا. لو كانت المرأة وهي تريد أن ترجع إلى زوجها تملك أن تزوج نفسها لما كان هناك معنى لمنعه إياها من التزويج ولعضله كونه عضلها فنزل النهي عن العضل وهو عدم التزويج دل على أن الأمر للأولياء. فإذا كانت تملك أن تزوج نفسها قيل لها الهدي فزوجها هي تريد وزوجها إيه يريدها وكان جاي يخطبها ده فتبين بالآية أن الأمر للأولياء. قول البخاري فدخل فيه السيد وكذلك البكر ثبت هذا في بيت الكشم الهني وعليه شرح ابن بطال وهو ظاهر. لعموم قوله تعالى النساء وإذا طلقتم النساء، بل الحديث الوارد يجعل المرأة السيد قطعية الدخول في هذا العموم. يعني من يقول السيد تزوج نفسها كقول طوائف من أهل العلم يقول السيد تزوج نفسها، فهذا الحديث ورد في امرأة سيد مدخول بها وانتهت عدتها، ورد أن يمكن لوليها أن يعضلها ونهي عن ذلك العضل، فهذا بلا شك يشمل كل امرأة سيد وإذا طلقته النساء، لأن سبب نزول الآية امرأة سيد، فورود العام على سبب يجعل ذلك السبب قطعي الدخول في هذا العام، يعني ما ينفعش يتخصص منه هو نزل عليه اتقال العام ده واذا طلقتم النساء علشان هذا النوع اللي هو المرأة السيد نزلت عشان امرأة سيد واخوها هو الذي يزوجها، فلا يمكن منها اقول لا ده المقصود بحديث يعني كحي اللي بني الذكر بس، ده هو الحديث نزل الآية نزلت علشان امرأة سيد، فده خلاف العموم، بل دخول هذا النوع المقدم على غيره بل هو قطعي. وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وجه الاحتجاج من الآية التي بعدها أنه تعالى خاطب بإنكاح الرجال ولم يخاطب به النساء، فكأنه قال لا تنكحوا بضم التاء، لا تزوجوا، لا تنكحوا يعني أنتم ما تتزوجوش، لا تتزوجوا، لا تنكح غير لا تنكح، لا تنكح لا تتزوج فلانا، انت لا تتزوجش، لا تنكح فلانا يعني لا تزوج فلانا، لا تزوجه من اختك او بنتك او نهرك. فخاطب سبحانه وتعالى بانكاح الرجال ولم يخاطب به النساء، فكأنه قال لا تنكحوا ايها الاولياء ولياتكم للمشركين او ولياتكم للمشركين. وقال وانكحوا الايام، والايام جمع ايم، سياتي القول فيه بعد ثلاث ابواب. حديث عائشه الاول في صفه النكاح في الجاهليه على قولها على اربعه انحاء اي انواع، اي جمع نحو وهو ضرب، اي ضرب اي نوع، يطلق النحو ايضا على الجهة والنوع وعلى العلم وعلى العلم المعروف، النحو علم النحو، كلمة النحو كلمة مشتركة، ونحو هذا، ونحو هذا يعني ايه من نوعه من جنسه. قال الداودي في ذكرها اربعة بقي عليها انحاء لم تذكرها، الاول نكاح الخدم وهو قوله تعالى ولا متخذات أخدان، كانوا يقولون ما استتر فلا بأس به وما ظهر فهو لوم، يعني اتخاذ الأصدقاء الخدم ده يكون الزنا مع رجل واحد بخلاف البغايا اللي مع كذا رجل، لا مسافحات ولا متخذات أخدان، بالضبط كده زي في دول أوروبا مثلا كده عندهم في محلات لمواسم الجنس وعندهم كل واحد عنده جيرل فريند، يعني واحد مخصوص لواحد، فكثير من بعضهم قد يظن مثلا تحريم الزنا يستكمل الزنا اللي هو اللي هو البغاء بس اللي هو الجماعي، اما يكون واحد واحدة بس ده يظن انه ليس كذلك، فهذا من الزنا المحرم. الثاني نكاح المتعة وقد تقدر بيانه، الثالث نكاح البدل، أخرج الدارقطني عن حديث أبي هريرة كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل انزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك، نتبدل وكل واحد يوسع لك زيادة شوية، وده موجود في بعض البلاد أيضا على أبو الله، بس ممكن يتم بدون تزويج، موجود. قلت والاول لا يرد لانها ارادت ذكر بيان نكاح من لا زوج لها او من اذن لها زوجها في ذلك. انه الاول قلنا ما يردش على كلام انها اربعة بس لان دي ما لهاش لا يسمى النكاح القدم ده لم تقصده عائشة رضي الله عنها لانه ارادت ذكر بيان نكاح من لا زوج لها او من اذن لها زوجها في النكاح لو نكاح استرضاع مثلا. والثاني يحتمل انه لا يرد لان الممنوع منه كونه مقدرا بوقت لان عدم الولي فيه شرط وعدم ورود الثالث اظهر من الجميع. ان النكاح البدل ده يقول عدم وروده ما هو عشان ضعف الحديث الظني. قال وليته او ابنته هو للتمنيع ان يقول الرجل ان يخطب الرجل الى الرجل وليته او ابنته للتمنيع. انا اقصد ساعات تبقى بنته ساعات تبقى ايه اخته او بنت اخيه او نحو ذلك فيصدقها ثم ينكحها اي يعين صداقها ويسميه ويسمي مقداره ثم يعقد عليها. ونكاح الاخر نكاح صنف الاخر نضاف الشيء الى نفسه وفي روايه ونكاح اخر الى ان يقول الرجل كان الرجل يقول امرأتي اذا طهرت من طمسها اي حيضها ارسلي الى فلان فاستبضي منه ترسل انه يجي يجامعها والعياذ بالله من الدياسة. فهذا الرجل كان يطلب ان رجل يأتي ليجامع امرأته حتى تضع يعني حتى تارد منه وينسب اليه هو. حاجات فظيعة. يقول كأن السر في ذلك أن يسرع علوقها منه أنه تعلق منه أن تحمل بسرعة بمجرد الطهر من الحيض أن في بعد الحيض بأيام معدودة غالبا ما يقع فترة التبويض والحمل فتظل يعني يعاشرها عدة أيام حتى تحمل فاستبضئ منه أي يطلب منه المضاضعة وهو الجماع هي اللي تطلب منه أن يجمعها. وقع في الوقت أصبح عند الكل فاسترضيعي الأول هو الصواب بلا شك المعنى اطلبي منه الجماع لتحملي منه والمضاضعة المجامعة مشتقة من المضع وهو الفرج إنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فأي نجابة في هذا ابن زنا ولا أولا يقول أي اكتسابا من ماء الفحل لأنهم كانوا يطالبون ذلك من أكابرهم ورؤسائهم في الشجاعة والكرم أو غير ذلك. لسه القبائل الأفريقية ممكن تعمل حاجات زي كده. قبائل فظيعة كده في بعض الشعوب الجاهلة إنه يقولوا لك الزفاف الأولاني لازم إن هو زعيم القبيلة يفعل ذلك عشان يبقى يكون يعني قريب من هذا. يسمى هذا نكاح الاسترضاع. نكاح اخر يجتمع الرهط دون العشرة الرهط والجماعة من ثلاثة عشرة. يقول لما كان هذا النكاح يجتمع عليه اكثر من واحد كان لابد من ضبط العدد الزائد لان ينتشر فلذلك ذكر الرهط دون العشرة كلهم يشيبوها اي طوها. والضارر ان ذلك انما يكون عن رضا منها وتواطؤ بينهم وبينها. فاذا وضعت مرة ليال فإذا حملت ووضعت ومر الليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع أحد منهم أن يمتنع حتى يتم عندها تقول قد عرفتم الذي كان من أمركم. وقد ولدت فهو ابنك يا فلان اي ان كان ذكرا فلو كان انثى لقالت هي ابنتك. ولكن احتمل انه ان يكون لا تفعل ذلك الا اذا كان ذكرا لما عرف من كراهتهم في البنت. وقد كان منهم من يقتل بنته التي يتحقق انها بنته فضلا عمن تجيء بهذه الصفه التي لا يتحقق انها ايه بنته فيلحق به ولدها وفي الروايه فيلتحق لا يستطيع ان يمتنع به. ونكاح الرابع او النكاح الصنف الرابع اللي هو البغايا لا تمنع من جاءها. أخرج الشافعي من طريق ابن أبي مليكة قال: تبرز عمر بأجياد فداعى بماء فأتته أم مهزول وهن من البغايا التسع اللاتي كن في الجاهلية، فقالت: هذا ماء ولكنه في إناء لم يدبر. فقال: هلم فإن الله جعل الماء طهورا. ومن طريق القاسم ابن محمد عن عبد الله بن عمر أن امرأة كانت يقال لها أم مهزول تسافح في الجاهلية، فأراد بعض الصحابة أن يتزوجها فنزلت: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. ومن طريق مجاهد قال: هن بغايا كن في الجاهلية معلومات لهن رايات يعرفن بها. في رواية: كرايات البيطار. البيطار هو طبيب البهائم. وأساق هشام بن الكبير في كلمة تالب أسامي صواحبات الرايات في الجاهلية، فسمى منهن أكثر من 10 نسوة مشهورات تركت ذكرهن اختيارا. هاي ما لاش فايدة نريد أساميهن. قال: فمن أرادهن دخل عليهم. في رواية: لمن أرادهن دخل عليهم. فإذا ولدت تجمع القافة، والقافة دم قائف وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاقته. التاق أي استلحقته به، أصل اللوط اللصوق، يبقى التاقته يعني ألفقته، تلفق هذا الولد بالرجل الذي قال القافة أنه شبهه. فجاء الإسلام فهدم نكاح الجاهلية، نكاح أهل الجاهلية في الرواية كله. دخل فيه ما ذكرت وما استدرك عليها، جاء نوعا ما ذكرها الداودي، إلا نكاح الناس اليوم أي الذي بدأ بذكري، وهو أن يخطب الرجل إلى الرجل فيزوجها، تد بهذا أو احتج بهذا على اشتراط الولي. فيؤكد بأن عائشة وهي التي روت هذا الحديث كانت تجيز النكاح لغير ولي، كما روى مالك أنها زوجت بنت عبد الرحمن أخيها وهو غائب، فلما قدم قال: مثلي يفتات عليه في بناته. يعني إزاي عائشة تزوج بنت أخوها وهو مش موجود؟ فزعل حد يفتات يتعدى عليه أن يزوج بنتي مش موجود، وجوز لأنه لم يرد في الخبر التصريح بأنها باشرت العقد، هي اللي زوجت، زوجت يعني اتفقت على تزويج وجعلت رجلا هو الذي يزوج يباشر. يقول: فقد يحتمل ان تكون البنت المذكوره طيبا ودعت الى كفء وابوها غائب، فانتقلت الولايه الى الولي الابعد او الى السلطان. وقد صح عن عائشه انها انكحت رجلا من بني اخيها فضربت بينهم بست، ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلا فأنكح. إذن يبقى إيه؟ قال أنكحت يعني لأنها هي التي تولت الاتفاق رضي الله عنها. ثم قالت: ليس إلى النساء نكاح. إذن مذهبها خلاف ما تقولون، إذن مذهبها كمذهب الجمهور وهو أنه لا نكاح إلا بولي. خذ خلينا الصفحة. الجمهور العلماء بل كلهم تقريبا على الذين يشرطون الولاية يقولون: الأولياء على ترتيب العصبين. الولي اللي هم الأقرب فالأقرب، فالأولى رجل ذكر. مين هم أولى رجل ذكر؟ زي رجل ذكر، يبقى الأب، الجد، الابن، الأخ، العم، ابن الأخ، ابن العم، وإن نزلوا بتوكيبه. لما هو قاعد كده وقال له: قوم يا فلان زوج، يبقى خلاص بتوكيب. ابن عمها، لخالها، لكن الاخوان ما لهمش في الولايه اصلا. الاخوان في الولايه الا ان يكون يبقى وكيل الولي. ايه؟ وكيل هي؟ لا، ليس الى النكاح، الى النساء نكاح. ولا امامها؟ لا، ما ينفعش. لازم امامها يروح لامامها. لو هم عضلوا هنتكلم على عضل الولي ايه الحكم دي بعد كده، وهو ان ينتقل الى الولي الابعد. لو كل الاولياء عضلوا كلهم فسقة يبقى تزول الولاية عنهم ويصبح الولي هو السلطان. مفيش سلطان يبقى عالم البلد اللي هي فيها او عدل المسلمين على قول اخر، فان هو يبقى عالم البلد احد علماء البلد اللي هي فيها يزوجها، لازم ولي. خلانها دول ما ينفعش يجوزوها الا لو العالم ده قال لهم بقى روح في الوضع. الولي ده اصلا احد اقارب المرأة بالترتيب الذي ذكرنا في العصبات، ولا بد ان يكون عدلا عند الكثيرين. البعض يقول لا يشترط تصريح ابن القيم، وده قول ظاهر لان الفساق لم يزالوا يوكل لهم تزويج ابنائهم تزويج بناتهم، لان المرء احرص ما يكون عليه، الا انه لو عرف منه عدم الصيانه لحقوقها مع فسقه لتسقط ولاده زي عضه. حد الا تسهل مراجعته، الا تسهل مراجعته ويخاف صوت الكفر. هو كان غايب، ده هو عشان كده زعل. اما كنت تستنوني فبيقول لا يمكن يكون خافوا يستنوني من كفر ليش؟ من الله يقول التي لا تؤخر. وحضرت الايم الى حضرت فوقها، فهي انا عايز اتجوز عايز النهارده، والولي والزوج عايز النهارده، والولي مش عارفين نجيبه النهارده، ولا تسهم مراجعته خلاص، ومحتاجين دلوقتي. لا هو نفسه يكون مباشر العقد، لازم هو الذي يباشر العقد، هو اللي يقول زوجت. يعني ما ينفعش يقول لها طب انا وافقت خلاص روح اتجوزي انت، تبقى باطل نكاح باطل، فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. ولو كان لا نكاح الا الولي دي معناها لابد هو اللي يباشر. يعني لو حصل كده يفرق بينهما تعتد من الوضع الشبهه اللي حصل ويعاد العقد مره ثانيه بعد ما تنتهي العده من الوضع الشبهه. ها؟ لا مش طلقة، ده فسخ العقد اللي مات. بالعكس لو طلقها في النكاح ده ما يتحسبوش. يعني لو هو الزواج دون ولي ده باطل. فلو حصل عدة طلقات في الزواج ده، الزواج الباطل ده ما يتحسبوش. دون الزواج لأنه باطل. والأولاد يثبتون به والمهر يرضي نعم للرفع الشبهة مش زي الزنا. لا ملوش يوكلها. ممكن يخليها يقول لها شوفي أي حد يجوزك. فهي تبقى تجعل امرها لفلان، يبقى ده وكيل وليها لان هو اللي اختار. هو طالما ان هي يمكن حمله على معنى صحيح لو اخوك موكله في دين اللي هم حاضرينها على مذهب الامام الاعظم ابي حنيفه بن عمان، لان هو موكله في ان هي تباشر العقد وهو وكيل لها، وده مش صح طبعا. فهو هي موليتي او وليتي، فهو الصحيح ان هي وكلته في الاختيار وفي قدر الصداق، فهو توكيل بنوع ما. وطالما ان هو الولي خلاص. ما يخسرش الله. الولي الابعد الولي الابعد قبل السلطان. يعني ايه اذا كان سقطت ولايه الاقرب الى ينتقل الى الولي الابعد على الطريق، لانه قال الرسول صلى الله عليه وسلم فان اشتجروا اي الاولياء، ده دليل ان هو ما ينتقل ان شجر السلطان ولي من لولي. لا اذا ما استجروش يبقى الولي الابعد. ها؟ طالما ان هو بعض الجماعه ما يمنعش الولي بس ما استجروش، فاذا تزوجوه ولي فعلا يبقى صحيح برضه خلاص. ودعت الى كفر. ودعت يعني هي عايزه تتجوز كفر. هي جالها كفر وهي عايزاه.